المصير ضاق أمري إلى أين المصير يا ملاذي إن غاب النصير يا ملاذي إن غاب النصير مسني الضر فرج كربنا مسني الضر فرج كربنا أنت حسبي فيا نعم النصير أنت حسبي فيا نعم النصير نفق ليس يبدي آخرا وأبيت الليالي ساهرا نام كل الورى عن حاجتي أنت تدري فكل جابرا فتن كالليالي أظلمت وعقول الحيارى استسلمت كل ذا من عظيم ذنبنا والبلايا علينا استحكمت عهد صدق بأن تائبون وإلى ربه عاد الشريف ملجأ غير العظيم.